بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن ذكر الركن الأول من أركان المساقاة وهو النخل والعنب، قال: وشرط في العاقدين وهما الركن الثاني والثالث ما مر فيهما في القراض. وتقدم بيانه، يعني دائما عندما يذكر العاقد لابد أن يكون عاقلا بالغا، مثلا العامل ألا يكون أعمى فلا يصح عمله، إلى غير ذلك من الأمور. وقال: والثالث ما مر فيهما في القراض وتقدم بيانه. وشريك مالك كأجنبي فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته. نفترض أن هذا البستان يملكه اثنان، واحد يملك الثلثين والآخر يملك الثلث، فساقاه الذي يملك الثلثين على حصته بقسمة بنسبة معينة، ثم جاء الثاني فطلب زيادة على حصته كما مر معنا في القراض، فهل يصح ذلك؟ مثلا شارك الأول على أن يكون له النصف وشارك الثاني على أن يكون له الثلث، ممكن هذا؟ ممكن. وشرط في نعم في العمل، وهو الركن الرابع، ألا يشترط على العاقد ما ليس عليه، فلو شرط ذلك كأن شرط على العامل أن يبني جدار الحقيقة جدار الحديقة أو على المالك تنقية النهر لم يصح العقد. في كل عمل من الأعمال لو أتينا إلى أهل الخبرة في العمل فيقسمون العمل إلى قسمين، فيقولون: هذا من عمل رب المال، وهذا من عمل العامل. فإذا كان هذا الأمر واضحا بالنسبة إلينا فينبغي علينا أن نلزم العامل بعمله والمالك بملكه، فماذا يجب عليه؟ نضرب على ذلك مثالا كما فعل الشيخ، كأن شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة. هذا البستان يحتاج إلى سور، السور من أوله إلى آخره هل له علاقة بالزرع؟ ليس له علاقة بالزرع. أن يبني بيتا ليس له علاقة في الزرع مثلا، فهذه الأمور إنما تكون على رب المال. إذا أردت أن تحوط بستانك مثلا بسور فعليك أنت يا رب البستان أن تقوم ببناء جدار حول هذا البستان وأن تشتري له أبواب إلى غير ذلك. أما أن تقول هذا من عمل المالك العامل فلا يجب. مسألة ثانية، يعني الآن ذلك عقد آخر، العقد الآخر كأنه استأجر أجيرا آخر على عمارة جدار ما لم يتعارض في وقت عمله مع ذلك. لا هو على كل حال العامل المساقاة هو أجير في الواقع، أجير بنسبة. أما هنالك لو عمل عملا آخر فهل يصح؟ مثلا لو كان صاحب المال فقد شيئا فقال: من وجد لي ولدي فله كذا، فوجده العامل، ما له علاقة هذا العقد بهذا العقد. أما أن يكون الشريك والأجير في آن واحد، مثلا كالذي يعمل على سيارة، هذه السيارة له نصفها، ثم يقول: أنا أخذ النصف على حصتي والربع مثلا على أنني أعمل على هذه السيارة في عمل واحد، إذا كان شريكا وأجيرا لا يصح. فلو شرط ذلك كأن شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة أو على المالك تنقية النهر، عادة يعني هذا يسموه عنا بال يعني بالألفاظ يسموه عزء النهر، هذا النهر اللي بيسقي نهر الصغير المجاري التي تكون ضمن البستان، طبعا أثناء السقي ترتدم، فيقوم العامل بعزق هذا النهر بإخراج يعني شيء من التراب من وسطه من أجل أن يمر الماء فيه. هذا العمل تابع لأي شيء؟ للزراعة، تابع للمساقات، لأنه يوصل الماء إلى الشجر. فهل هذا على العامل أم على المالك؟ لا، واضح هذا على العامل. فلو قال لا عليك أنت أن تفعل ذلك أيضا لا يصح، يعني لا بد أن نلزم العامل بعمله والمالك بملك، أو على المالك تنقية النهر لم يصح العقد، لأن تنقية النهر على من؟ على العامل. وشرط في الثمر وهو الركن الخامس شروط، ذكر المصنف منها شرطين بقوله ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها العاقدان بمدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا كسنة. أنا أتيت بعامل ليقوم في هذا البستان بالعمل، أما أن آتي يحتاج الآن الزرع العنب مثلا أن يحتاج إلى 6 أشهر 7 أشهر، لكن إن جئته ليعمل مثلا في خلال شهرين لا يمكن أن ينتج الثمر، فماذا يأخذ العامل؟ والأصل المساقات على حصة من العمل، فلذلك قال لا بد أن يقدر المدة المعلومة التي ينتج فيها الثمر. يعني عادة لنفترض الآن نحن عندنا في حزيران نفترض العنب يظهر، إذا كان في حزيران لا يمكن أن يقول له تعمل عندي مثلا في شهر كانون الثاني وشباط فقط، لو أراد أن يعمل عنده أجير بأعمال معينة لا بأس، أما في عقد المساقة لا يصح، لأن الثمر لا يخرج لا في شهر كانون ولا في شباط ولا في آذار ولا في نيسان، هذه الأشهر الأربعة مثلا لا يمكن أن يخرج فيها الثمر، فهل يمكن أن تكون على هذه المدة؟ لا، إذن لا بد من تمام السنة مثلا من أجل أن ينتج هذا البستان، وبعد ذلك نبيع هذه الحصة ونعرف ما هي حصة المالك وما هي حصة العام. إذن ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها العاقدان بمدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا كسنة أو أكثر كالإجارة فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة. يعني أن يقول الإنسان والله أنا أجعل لك هذا البستان مساقا بشكل دائم مؤبدة حتى تموت، لا، لابد في العقد أن يكون واضحا. إذن لابد أن يكون بإدراك الثمر. أيضا مطلقة، لأن كلمة مطلقة في أي وقت يستطيع المالك أن يقول له نوقف هذا العمل، يا ترى إذا أوقفت العمل هل كان له جزء من العمل من أجل أن تكون نتيجته في الثمر أم لا؟ عند ذلك نقول إنه عمل عملا في أيام لم يخرج فيها الثمر، فما العمل في ذلك؟ نقول إذا فعل أمرا من الأمور التي لا تصح شرعا ماذا يلزم العامل؟ يلزم العامل أن يأخذ من المالك أجرة المثل، كم تساوي أجرته في اليوم؟ فماذا عمل في هذا الشهر؟ عمل شهر شهرين ثلاثة، يأتي أهل الخبرة فيقدرون له أجرة مثلا 10,000 ليرة في هذا الشهر، 300 ليرة في اليوم، بعد ذلك كم يوم عمل؟ فيعطونه أجرة المثل، من أجل أن لأنه إذا انقطع عن العمل ولا يوجد ثمر معنى ذلك أخذنا حقه الذي عمل في البستان ولم نعطه شيئا من الحق. فلذلك يقدر دائما إذا فسدت العقود فيقدر للعامل أجرة المثل، ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى. يعني حتى الحصاد أحيانا لو جاءت أيام قبل أيام الحصاد بقليل فنزلت فيها الأمطار، فإن اصفرار الزرع من قمح أو شعير مثلا فإنك ترى أنه يتأخر، فهل تستطيع أن تحدد والله هذا الشهر هذا اليوم؟ لا، هذا لا ينضبط. كذلك بالنسبة للعنب وبالنسبة للنخيل قد يتأخر، يعني تتأخر الحرارة قليلا فيتأخر النضج في النخل وفي العنب. ونحن نعلم مثلا في بلادنا أن العنب يختلف باختلاف أنواعه ويختلف باختلاف مناطقه حسب المناطق الباردة والمناطق الحارة ونوع العنب أيضا، فربما يأتي عنب مبكر ويأتي عنب متأخر، وعنب ممكن أن يبقى على يعني ثمره على شجره، وعنب لا يمكن أن يبقى، وهكذا. هذه الأمور معلومة لدى أصحابه. قال فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيها الشجر غالبا لخلو المساقات عن العوض. لو كما قلت لو عقد معه شهرين ثلاثة ولا يوجد ثمار أين العوض؟ لذلك العقد باطل ويلزم من ورائه أجرة المثل. ولا أجر للعامل إن علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن، وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقات باطلة. يعني أحيانا يأتي بعض الناس فربما يقول للعمال أو للعامل عنده أن الثمر سيخرج في هذه السنة، عادة زرع مثلا هذا في هذه السنة إن شاء الله سيكون الحمل وفق ما قال له المهندسون الزراعيون مثلا، لكن تبين أنه بعد عمل سنة كاملة أنه لم يثمر البستان في هذه السنة، فما الحكم في ذلك؟ نقول له أجر المثل. والشرط الثاني أن يعين المالك للعامل، أن يعين المالك للعامل جزءا، كثيرا كان أو قليلا معلوما كالثلث في الثمرة التي أوقع عليها العقد. يعني عندما بدأنا في العقد أنت تعمل عامل وأنا مالك، كم لك من الحصة؟ فإذا قال له الحق أن يقول، أما الكل لا. لو قال له 99% للعامل و1% للمالك صحة، لو العكس صحة، أو قدره هذا بنسبة مئوية أو قدره بثلث، لك الثلث ولي الثلثان، لك النصف ولي النصف، لك الربع ولي ثلاثة أرباع، لك الخمس ولي أربعة أخماس، كل ذلك يصح ما دام شيئا معلوما ومقدرا، سواء كان بنسبة مئوية. طبعا كل هذه تعتبر نسبة مئوية أو كسرية، نصف ربع خمس 1% 12% 17%، هذا يصح. أما أن يقول له لك من البستان 5 طن والباقي لي، لا يصح، لأن هذا ليس من باب الجزئية، في احتمال أنه ما يطلعوا 5 طن، فالعقد كله غير صحيح. نعم. والشرط الثاني أن يعين المالك للعامل جزءا. تلدون بعض الناس ببعض شركات، واحد بيشتغل بيقول له احنا نعين لك مثلا أنت مدير بهالشركة، يكون هو شريك وأنت مدير تستحق أجرة 25,000، تلاقي الشركة بآخر السنة طلعت خسرانة بسبب الرواتب التي يأخذها الشركاء، أما شريك المال الذي هو خارج عن هذا العمل فلا يستحق شيئا، هذا لا يصح. والشرط الثاني أن يعين للعامل جزءا كثيرا كان أو قليلا معلوما كالثلث في الثمرة التي أوقع عليها العقد. والشرط الثالث اختصاصهما بالثمرة، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما ولا كله للمالك. الثمرة عندما تخرج تنقسم إلى قسمين، قسم للمالك وقسم للعامل. إذا المالك قال له والله بدنا نعطي المختار بهالبلد الخمس بعدين بنقسم الباقي، أنا كعامل ما لي علاقة، بدك تهبه من حصتك وهبه. أما أن تقول لواحد آخر نعطي للمغفر كذا، لا هذا لا يصح بحال من بدك تعطيه من حصتك أعطيه. أما أن تعين لشخص ثالث ولو كان بابا من أبواب الخير، أخي الجمعية الخيرية اللي عندنا نعطيه الخمس، أنت لماذا تفرض على العامل؟ افرض على نفسك، إن كانت زكاة وإن كانت صدقة، أنا ما بتصدق من جيبة أبو محمد، بتصدق من جيبتي عادة هذا العمل، فأنت أن تتصدق مثلا أو أن تهب أو أن تعطي إنسانا آخر من هذه الحصة فليس لك الحق. عندما تحوز حصتك والعامل يحوز حصته فلكل واحد أن يتصرف فيها كما يشاء. والشرط الثالث اختصاصهما من المالك والعامل في الثمرة التي أوقع عليها العقد، أو أوقعنا العقد على النخيل، هذا النخيل مناصفة نقسم النخيل آخر الموسم نصف لك ونصف له. يعني بحب أعطي مثال بيصير في بلادنا كتير وبيخطأوا بعض الناس في مسألة القمح مثلا، خاصة في مسألة الزكاة. فعادة الحصادين الآن بياخذوا نسبة من الحصاد، الحصادة كل ما بتطالع مثلا 100 شوال تأخذ منهم 5 شوالات مثلا، بالاخير لما بيصفى عنده البستان الشوالات مكون بتطلع فيها بعده بيزينها فبيقول والله عندي 100 طن لحطالع عليه زكاة. الواقع مو 100 طن، هدول في 100 طن في 10 طن اخذتهم الحصادة، دول الحصادة طلع الاصل انه انت تدفع اجرة. اما كون والله كل ما اجى واحد اعطيته بقى منين بصفي الصافي الصافي اذا لدي طالع زكاة، لا الزكاة على الاصل وليس على هذا الشيء الصافي. أن ننتبه لهذه المسألة وإن جاءت عرضا، يعني لأنه لا يجوز أن نخصص هذا الأمر. الفقير له من الزرع 2.5% عندما يقدر قبل أن يبدأ فيه أحد بالعام، له 5% له 10% كل على حسبه. يعني مثلا إن سقي بماء السماء له 10%، إن سقي في ماء الأرض له 5%، إن كان مال له 2.5%. أما أن يتداخل في شيء آخر بعض الجهات لا يصح. والشرط الثالث اختصاصهما بالثمرة، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما أيضا ولا يجوز يعني كله للمالك. قال له أنا بشتغل عندك، واحد حاببك شخص بلاش بدي يشتغل، هذا لا يصح، خذ حصتك وبعد ما تاخذ حصتك حبيت توهبها للمالك تصرف في يدي بدك. ما اصل العقد لابد ان تكون لك نسبة في هذا العام. وفي استحقاق الاجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض اصحهما المنع. يعني عندما لو انتهينا من هذه الشركة هل يستحق العامل أجرة مثل عندما قال والكل للمالك؟ يعني العقد فاسد ولذلك يترتب عليه، إما أن يعني ننظر إلى العرف ماذا يستحق من هذا العمل، وأما أن نقول إن هنالك هذا العقد صحيح وقدم كل شيء للمالك فهذا لا يصح بحال من الأحوال ولا يستحق شيئا آخر. وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض أصحهما المنع. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا كساقيتك. الآن في صيغة، كل عقد من العقود عندنا له صيغة. في البيع بعتك، في الإجارة أجرتك، في الزواج زوجتك، يعني في الهبة وهبتك، دائما هذا يسموه إيجاب. في عنا قبول بعد منها، بالزواج بيقول له قبلت نكاحها، في الهبة بيقول له قبلت مثلا هذه الهبة. في أشياء يكتفي فيها السكوت، هدية أعطناه ولك هدية جزاك الله خيرا بكفي، ما في حاجة تقول له لا قبلت ولا شيء. استلامة ولو من ولد صغير يصح. هنا ما هو اللفظ القائم في المساقاة؟ أن يقول ساقيتك أو عاملتك على هذا، على أن الثمرة بيننا، يعني على هذا، على النخل أو على العنب، على أن يكون الثمرة، تكون الثمرة بيننا، يعني مناصفة. فيقبل العامل، لا تفصيل بناء الأعمال أعمال بناحية بها عرف بها عرف غالب في العامل عرفه العاقدان فلا يشترط. يعني هلا ما في مهنة من المهن إلا ويعلم يعني ماذا يجب على العامل أن يقدم وماذا يجب على المالك أن يقدم. والله يكون عندك إجير إليك، والله بعت لي واحد يشلحني ويلبسني العريب، بصح هذا الكلام؟ عرفا أنت بتشلح وبتلبس لحالك، عرفا مثلا في هذه المصلحة أنت تأتي إلى العمل لوحدك. يعني مثلا لو كان عمل تجاري كل واحد بيأخذ وسيلته الخاصة، مشي، دراجة، سيارة إلى غير ذلك في البلد. إذا كان عمل خارج البلد هنا بيحكوا النقل عليك أم علي، هل هنالك سيارة تنقلني؟ مسألة لأنه صار جزء من الأجرة هذه أم لا يوجد. إذا كان أطلقوا، نرجع للعرف، العرف القائم ما بين العاقدين في هذه المسألة، ماذا يجب على العامل وماذا يجب على المال. فلا يشترط، فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفها اشترط. أخي قبل ما نشتغل حتى ما يصير خلاف، شو الأعمال اللي عليه اكتبها، شو الأعمال اللي عليك اكتبها. فكتب كل واحد شيء هيك، لا عاد رجعوا لعرف. ولما بيقول له العمل أنت ما أم فيه، بيقول له ليس مشروطا في العقد. ويحمل المطلق على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحية، يعني قد تكون في ناحية معينة يختلف العرف عن ناحية معينة. يعني مثلا نفس العمل يكون في مصر في طريقة وفي دمشق في طريقة أخرى، قد يزيد شيئا وقد ينقص شيئا. طيب العمل اللي في مصر نأخذ فيه عرف أهل مصر، والعمل اللي في دمشق نأخذ فيه عرف أهل دمشق. ثم العمل فيها على ضربين، هذا شروع في بيان حكمها الأول. عمل يعود نفعه على الثمرة، هذا بيعطينا بقال كيف نبني العرف وكيف نبني العلاقة التي تكون بيننا. العامل ما هي مهمته؟ واضحة المهمة تبعه، أن يفعل كل ما بوسعه من أجل أن يكون الثمر كثيرا. فقال عمل يعود نفعه على الثمرة. مثلا عندنا هلأ عنب، هلأ بده زبار، مثلا زبر العنب، بده تثميت في الأرض ثمده، بده وضع عرايش له وضع له عرايش، بده بخ بغزل الكبريت بخه بغزل الكبريت، هذا كله يتعب يعود نفعه على العامل. بده تخفيف ورق خفف له ورق، بده تخفيف حصرهم خفف له حصرهم، إلى غير ذلك، هكذا حتى ينضج الثمر. طيب هذا بده قطف، بده وضع في ساحير وتحميل وتنزيل على السوق، كل ذلك عرف ما هي مهمة العامل فيه. أما بيعه مو عليك، خلاص بياخذوا هدول الثمر نزلوا عادة كل بلد بقال في حسبه، في احتمال يأتي إنسان فيشتري من البستان، وفي احتمال ينزله لسوق الهاد، وفي احتمال نبيعه بالمفرع، كل شيء بحسبه يعني. نعم. إذا هذه الأعمال كلها كما قلت يعود نفعها على أي شيء؟ على الثمرة. هذه على من تكون؟ تعزيل النهر على المال، على العامل لزيادتها أو صلاحها، أو يتكرر كل سنة كسقي، كل سنة في سنة ما بنصيد الزرع، لا، كسقي وتنقية مجرى الماء من طين ونحوه، وإصلاح أجاجين يقف فيها الماء حول الشجر، يعني منساوي نحن حول كل شجرة أحيانا، كل شيء بحسب السقي. إذا كان هذا النهر صغير إنه ممكن يدخل ناحية الشجر، بيعملوا حول الشجر مثل حوض بسيط، هذا الحوض صار مثل الجانة، يعني أي دبجانة اللي بيسموها اليوم الناس بحولوا الكلمة، أي بصير حوله يعني مكان يجتمع، يصبح حولها مكان يجتمع فيه الماء من أجل أن تشرب الشجرة. هذا على من؟ أيضا على العامل. طبعا هي موجودة، لكن هذا من السقي وكذا، ما بتلاقي الأطراف شو صاروا فيه، نزلوا على حول الشجرة، فبيجي بيعزق له كم كريك وبيرفعوا دائر ملف الشجرة وبيفتح طريق إلى النهر من أجل كل سقي يقوم فيه ليشربه. شبهت بأجاجين الغسيل، جمع إجانة، وتلقيح النخل بالنخل، في بعض يعني لا بد من تلقيحه. النبي اللهم صل عليه ذات مرة طلب منهم لماذا تلقحونه، فتركوه فلم يحمل في السنة، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني بيجيبوا شيء بيطلع له غبر هيك مثل غبار طلع مثلا، فبياخذوا بيجمعوه مثل أشي مثلا، بياخذوا هيك وبعدين بيجعلوا على، هو بينقله باليد من ثمرة، من شجرة إلى شجرة أخرى، تتلقح الأشجار مع بعضها البعض. هذا العمل لمن؟ أيضا على العامل. وتنحية حشيش، بيكون في عنا حول الشجرة بيطلع حشيش ضار فيها، فهذا الحشيش حتى لا يأخذ من قوتها، من يقطعه؟ أيضا العامل. وقضبان مضرة بالشجرة، وتعريش للعنب إن جرت به عادة، يعني في عنا نوعين من العنب، أيام بتكون العريشة هيك صغيرة على الأرض، هذه لا تحتاج إلى تعريش، تحتاج أحيانا إذا كان العرق حامل كتير حتى ما ينكسر أن يحط له شعب بالأرض ويرفع العرق. أما في بعض العرائش الكبيرة الممتدة شو بصير فيها؟ بدها عريشة يصير فيها، بيجيبوا حطب بيجيبوا كذا، فبيمدوا هذه العروق من أجل أن تحمل عليها. هذا على من؟ أيضا على العامل. وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها ويحفظ الثمر على الشجر. نعم. وفي البيدر عن السرقة، يعني بيقول والله أنا حطيته ورايح على البيت، إذا كان عرف أنه المنطقة أنا حاطط عامل بالبستان وحاطه يروح ينام ببيته، لأنه يعني بالليل بيجوا الحرامية بعدين بيسرقوا كل شيء ولا يبقى شيء لا لي ولا له، فالحراسة تكون عليه عن السرقة والشمس والطير. يعني أحيانا ما هي الأشياء التي تبعد؟ في أشياء مثلا الورق بالنسبة للعنب، إذا أطف ورق بيعرف بأين مكان التي يقطف منها الورق، والأماكن التي تبقى هي التي تحافظ على هذا الثمر حتى لا يأتي الشمس، لتأتي الشمس عليها وتحرقها. فلذلك يترك البعض ويهيئ البعض بحسب مرور الشمس عليها. أيضا هذا من العمل. أحيانا بيحط بعض الأشياء، يحط له هيك شكل زلمة ويرفعوا، إذا شافوا الطيور بيهربوا ما عاد يجوا على العنبار. واجب على مين هذا؟ على العامل. نعم. والطير بأن يجعل كل عنقود في وعاء يهيئه المالك، كقوصرة وقطعة وتجفيفه، يعني أيضا وقد نعم. شلون بده يصير؟ مثلا هلا التمر بنحط بشكل والعنب بنحط بشكل، طيب شو الأشكال اللي بدها تنحط، شو أنواع السحير، الكراتين اللي بدها تنحط، وضع فيها الكراتين والسحير على من؟ على العامل. فهو كله على العامل دون المالك لاقتضاء العرف ذلك في المساقة. قال في الروضة: وإنما اعتبر التكرار لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقة، وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به. قال له: والله أنت ما بدك تسقي؟ قال له: نعم. قال له: السقي بيكون عن طريق البئر، والبئر غير موجود، تعال احفر لنا البئر. قال له: صحيح، أنا لما بحفر البئر اليوم هذا البئر ما بحمله أنا معي لما بيصير آخر الثمرة، ولما بنتهي العقد لا أحمل البئر، البئر سيبقى لك سنين، فأنا لماذا أحفر لغيري؟ فلذلك كل عمل يبقى سنين نقول هو من اختصاص المالك. بعمر غرفتين لهالناطور، قيمة الغرفتين على مين؟ على المالك، لأنها تبقى في الأرض. الجدران اللي موجودة الشائكة أو الأسلاك الشائكة حول البوابة إلى آخره، كل الكهرباء، يعني هذه على من؟ على المالك. والضرب الثاني عمل يعود نفعه على الأرض من غير أن يتكرر كل سنة، ولكن يقصد به حفظ الأصول كبناء حيطان البستان وحفر نهر وإصلاح من هار من النهر. هذا لا يعود نفعه على الثمار، يعود نفعه على أي شيء؟ في جدار بالبستان، لكن هذا الجدار يحتاج إلى إصلاح، من يصلحه؟ المال. وحفر نهر وإصلاح من هار من النهر، يعني الأنهار تبع السقي على العامل تصليحها، أما الأنهار التي تأتي من بعد، مثلا هلا في خراطيم عم تجي بلاستيك اليوم نفترض عم تنقل الماء من مكان إلى مكان آخر، قيمة الخراطيم على من؟ على المالك، لأنها تبقى. وإصلاح من هار من النهر ونصب الأبواب والدولاب، الدولاب يعني سواء كان الناعورة اسمها دولاب إذا كان بينقلوا فيها، الدلو تبع كمان دولاب من أجل أن يخرج من النهر، محرك الآن الديزل يعني بيحطوه، الغطاس الكهرباء، أشياء بتتغير مع تغير الأزمنة، دواب بتطالع ماء على من؟ كل ذلك على العام، على المالك. من هار من النهر ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك وآلات العمل، بده أدوات يشتغل فيها، بده كم كريك وكم أزمة وإلى آخره وعرباية، هدول تبقى أم لا تبقى؟ تبقى. وآلات العمل كالفأس والمعول والمنجل والطلع الذي يلقح به النخل والبهيمة التي تدير الدولاب، فهو كله على رب المال. وباختصار فهمنا كل ما يتعلق بالثمرة يكون على العامل، وكل ما يتعلق بالبقاء في الأرض يكون على المالك، على المالك أو رب المال. نعم. قال: دون العامل لاقتضاء العرف ذلك، ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبل ظهوره وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة، كما مر أن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر، أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد. يعني ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور، هلا بعد ما ظهر هذا الثمر، هذا الثمر بمن؟ بنقول احنا نصفه للعامل إذا كان متفق عليه بالظهور. تتذكروا احنا بباب القراض عم نبيع كتب، بعنا الكتاب الأول ربحنا فيه 100 ليرة، بيطلع للعامل هلا 50؟ قال له: لا، طول بالها، في قبل الكتاب الثاني نخسر فيه 50، بيزيد بعدين معنا مثلا رقم. فلذلك هنالك لا يصح عندنا رأس مال حتى نخرج رأس المال بيطلع الربح نقسم بيناتنا. هو ما له علاقة بأي شيء العامل، مجرد ما ظهر الثمر فيتعلق هذا بحصته، فحصته عندما يظهر الثمر، لأنه ما له علاقة. رأس ماله الشجر لساته الشجرات واقفين على الأرض وما تغير من هون شيء. قال أما إذا عقد بعد ظهوره، أنا ظهر الثمر، يعني كان بعض الأشياء اللي نفترض إحنا بتعيش يعني مثل بعل، هذه الأشياء اللي بتعيش بعل، مثلا عنب بعل عنده هيك سفح جبال وطلعها بدأ أزهر وبدأ يطلع تعقد، جابوا عامل له تعال اشتغل فيه، هلأ صار بده يشتغل هلأ في مانع. طيب طلع قال له بالعقد يملكه، مجرد أن عقد ولو كان قد ظهر يملكه بالعقد. وخرج بالثمر الجريد، بالثمر الجريد والكرناف والليف، فلا يكون مشتركا بينهما بل يختص به المالك. يعني على الورق هذا تبع النخل ثمر يعتبر لا يعتبر ثمر، الشجر هذا له تبع النخل ايضا بيطلع منه ليف مثل خيطان ندوه. نعم هذا الاشياء التي تتعلق يعني تنتج واحدة ماتت من الشجرات الحطبات تبعتها لمن، كل اشياء تتعلق بالاصول للمالك، اما في الثمر فهي بينه وبين العام. بل يختص بها به المالك كما جزم به بالمطلب في المطلب تبعا للماوردي وغيره. قال ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطاه في الثمر فوجهان في الحاوي. قال له تعالى إلا في عنا احنا اشياء بتطلع، الاشياء بتطلع من هذا الليف والجريد والقرناف، يعني اشياء تخرج مثل احنا لما بيطلع معنا مع القمح شو بيطلع تبن. نعم كمان هنيك لح يطلع اشياء، ما حكم هذه الاشياء التي تخرج؟ اشترطوه في العقد وجهان، الوجه الاول لا يصح الا ان يكون للمالك، الوجه الثاني ما دام شريط من الممكن ان يأخذ منه حصتان. قال والظاهر منهما الصحة، يعني لو شرطوه ما في مال، كما نقله الزركشي وغيره عن الصيمري ولو شرطها للعامل بطل قطعا. ما ليش؟ لانه احنا قلنا بالاصل لو شرط الثمرة كلها للعامل نقول باطلة، كذلك لو شرط هذه الاشياء التي تخلف للعامل ايضا يبطل ذلك الامر شرط. نعم وعامل مساقات امين باتفاق الاصحاب، يعني ما بده واحد بعد ما بيجي بعد ما بيطلع الثمر وينضج ونقطع هذا الثمر يقول له لا انت بعت من وراء، انت عندما تأتي ويأتي هذا العامل فالاصل فيه امين، والامين لا يضمن الا ببعض الاشياء التي يفرط فيها. فلو ساقاه بدراهم او غيرها لم تنعقد مساقة ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت معلومة. ساقا بدراهم، قال له تعال تسقيلي أنت النهر، تسقيلي إياهم بكل يوم كل صقية بألف ليرة سوري. يا ترى هل هذه تسمى مساقا؟ ننظر الألفاظ، ألفاظ مساقا، والحقيقة هو لا يريد منه أن يفعل شيئا في الثمر. مثل واحد جاب عنده صهاريج قال له بتسقيلي البستان صائية كل صائية بألف ليرة سورية، الصائية بدك تحط لي فيها مثلا خمس صهاريج، هذا صار كأنه عم يقول له استأجرتك على أن تسقي لي الأرض فقط، هذا بيصح ولا ما بيصح؟ يصح، ما في شيء، ما له علاقة في المساقة، يعني تلفظ بلفظ المساقة ليست المرادة بأنه يأخذ جزءا من الثمر وإنما يأخذ أجرة سقي. فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقا ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال، يعني سقي فقط وكانت معلومة، ولو ساقاه على النصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد. اثنين عندهم بستانين، أنا بروح لبستانك بشتغل وأنت بتروح بستاني بشتغل، أنا إلي النصف من بستانك وأنت إلك الثلث، هيك شرطها من بستاني، هل يصح ذلك؟ لا يصح للشرط الفاسد. أما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك، وإلا فيصح. يعني إذا تممنا العقد الأولاني عند ذلك لم يعلم هو ما علاقته بالعقد الأول، فإننا نقول عقده، أخذنا العقد الثاني منفصل عن العقد الأول وذلك جائز. بعد ذلك قال الشيخ تتمة، والحمد لله رب العالمين.